بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من وسائل إصلاح النفس كنا وصلنا لحد رقم 25، التعجيل بالحج والمتابعة بينه وبين العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني إيه الكير؟ الكير النار، أيوه النار بتاعت الحداد، اختبارك بيسخن على الذهب والفضة عشان يطلع منها الشوائب. فالحج والعمرة سبب لمغفرة الذنوب وسبب للغنى. ايوه اوعى تفكر ان انت ما تنفق مال في الحج او العمره، بس الحج والعمره بيبقى ممكن يبقى مكلف ويبقى غالي، ان المال ده بتاعك هينقص وسبب للفقر. ابدا، ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك، وما تنفقه من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فكيف اذا كانت النفقه دي في طاعه الله وفي عباده محبوبه لله سبحانه وتعالى؟ واحد بيسال بيقول لك: انا معايا فلوس، اتجوز ولا حج؟ ها تقول له: هقول لك، اذا كنت خايف على نفسك اقول لك: اه طبعا خايف على نفسي، انت مش شايف. ها اذا كنت خايف على نفسك ابدا بالايه؟ بالزواج. ما انتش خايف على نفسك تبدا بالايه؟ بالحج، لان يعني الحج فريضه وركن من اركان الاسلام. 26، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصه ما ظهر منه بحسب القواعد الشرعيه من العلم، يعني العلم بان ده منكر، ها، وأن ما يفعله فلان هذا لا يحل له، والبدء بالرفق ما أمكن. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هي دي الدعوة، تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال يكون بإحسان بطريقة طيب، يكون في صدق، ما تبقاش قصدك وانت بتكلم واحد وبتنصحه اللي انت تغلبه او تظهر تفوقك عليه، ها، او تظهر اللي انت عندك علم او تكلمه من علياء، يبقى مقصودك النصح للهداية، يبقى في شفقة، يبقى في رحمة. والله تشوف انت العاصي مسكين، والله معرض عن طريق ربه سبحانه وتعالى، تبقى انت خايف عليه يدخل النار يموت على كده. والصبر واحتمال الأذى ومراعاة المصلحة والمفسدة بالضوابط الشرعية ومراعاة القدرة والاستطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. 27، السعي في الكسب الحلال والعمل الحلال وإطابة المطعم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، وأمرهم أن يجتنبوا المحرمات. مهم ده في زماننا ده بالذات، الوصية دي. اوعى تشتغل شغلانه حرام. في ازمه اقتصاديه والناس كتير من ساعات مش لاقيه شغل، فروح اشتغل في شغلانه محرمه، خد بالك، يقول لك اعمل ايه؟ مش لاقي. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، اعلموا انه لا ينال ما عند الله الا بطاعته. رزقك هيجي لك، رزقك هيجي لك، استعجلش وتطلبه بالطرق المحرمة والوسائل المحرمة. خطورة العمل المحرم في البداية خاصة ممكن تتخلص منه، لكن لو استمريت عليه يبقى صعب، يبقى عادة وإلف، يقول لك مصدر دخلي وعيش منين، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحرام سحت، وكل لحم نبت من سحت، النار أولى به. خلي بالك اوعى تشتغل شغلانة محرمة، شغلانة فيها إثم وعدوان، فيها بيع أغاني، بيع مخدرات، بيع محرمات، فيها خمور، ها أماكن فيها فسق، فيها فساد، ابعد، وربنا سبحانه يخلف عليك. في حديث جميل قرأته، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ده حديث، خد بالك، حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتسيب شيء لله، ربنا سبحانه وتعالى كريم منان يبدلك خيرا منه عز وجل. أنا أذكر أن أحد الإخوة كان عندهم محل، والمحل يعني كان محل ضعيف، وكان بيبيع سجاير. فالشاب لما تعلم أن السجاير حرام بيقول لوالدته: السجاير حرام؟ قلت له: يا ابني واعي، نعمله ايه؟ ما لو بطلنا السجاير هنقفله الدكان، ما هي دي اهم حاجة في اللي في المحل عندنا. فقالها بقى: من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتقي الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله ربنا من عليهم، وتبص تلاقي ما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم بعد ايه، بعد ذلك. فانت لما تسيب حاجة لله تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه، شوف، من حيث لا يحتسب. مش بالحساب، هي مش بالحساب، تقول واحد واحد يساوي اثنين. طب انا لو سبت الشغلانة دي اروح فين يا اخي؟ يمكن تسيب الشغلانة دي تموت، يمكن تسيب الشغلانة دي ربنا يفتح عليك ابواب من حيث لا تدري ولا تحتسب. مش بالحساب. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الرزق في الأرض، إنما الرزق عنده عز وجل، مكتوب عنده، محفوظ عنده سبحانه وتعالى، لا يأخذه أحد ولا يستطيع أحد أن يمنعه. وترك الحرام كالربا والرشوة والغش والغصب والسرقة وغيرها. وأما الخلق الحسن، ده ثالث حاجة في أمور التزكية، فهو يتحقق بالقيام بحقوق الأخوة الإيمانية التي تربط المسلم بجميع إخوانه المسلمين فعلا وتركا. في حقوق فعلية للمسلم، وفي حقوق تركية، ويتبلغ أكثر من 70 حقا. فتأملها أخي الكريم، وزن نفسك بها لترى هل سلوكك يتفق مع السلوك الذي أراده الشرع لنا، والذي طبقه الصحابة ومن بعدهم من السلف رضي الله عنه. أولا، الحقوق الفعلية للمسلم، منها الواجب ومنها المستحب. واحد، من حق المسلم على المسلم النصيحة، ومنها تعليم الجاهل، إرشاد الزائغ، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر. النصيحة دي تشمل في أمور الدين وأمور الدنيا. أنت تنصح له أهم حاجة في أمور دينه، رأيته على معصية تنصحه برفق وتؤده، رأيته جاهل أمور الشرع تعلمه. طب شفت أخوك المسلم مثلا ربما يبتع شيئا مغشوشا، أو ربما مثلا يتزوج امرأة غير صالحة، أو امرأة مسلمة تتزوج إنسان مثلا فاسق، خد بالك الحتة دي ناس كتير بتغلط فيها. ساعات واحد مثلا متقدم له واحد يشتغل عنده في الشركة، فيروح يسأل عنه: يا فلان، تعرف فلان؟ يقول لك: أنا أستحرم أقول له أنه فلان ده كذاب أو غشاش أو حرامي، أحسن أقطع عيشه. تسمع أنت؟ غلط الكلام ده. أنت لازم تقوله بصدق كما تعرف عنه، ها، إن هو إنسان مثلا غير لائق بهذا العمل، أو ربما يغش أو يسرق. لازم تبين الدين النصيحة. وإذا استنصحك أخاك فانصح له، سواء كان في أمر دين أو في أمر دنيا. الأمر الثاني، الرحمة والتعاطف والتواد والتماسك. لابد يكون بين المسلمين مودة ورحمة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني يا حبيبي، يعني إذا اشتكى منه عضو، النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه مجتمع المسلمين بالجسد الواحد. أنت مثلا صبعك الصغير بيوجعك، وحصل فيه مثلا نسأل الله العافية قرح، إيه اللي يحصل؟ دماغك تصدع، ما تعرفش تنام، مع ان دماغك فوق وصبعك تحت، بس كله متلاحم، كله حاجة واحدة. فالمفروض ان احنا كمسلمين نبقى كده. لما نشوف نسمع عن اخواننا المسلمين في الصين انهم بيؤذوا، خدت بالك، بيضطهدوا، نتألم لألمهم، نحزن لحزنهم، دي علامة من علامات الإيمان. خد بالك، نشوف إخواننا في غزنا محاصرين، وأهل الكفر وأهل النفاق يتحزمون عليهم ويؤذونهم، نحزن لحزنهم. الأمر مهم جدا. الأمر الثاني، يكون في بيننا وبين بعض تماسك مودة، وده أمر صراحة خد بالك يعني في تفريط كبير خالص في هذه الأزمان. يا أخي ما تلاقيش حد بيزور حد لله في الزمن ده إلا ما رحم ربي. حتى الأخ بيحكي، بيقول واحد بيتصل بيا، خد بالك، فبيقول له ايوه بتتصل ليه يعني؟ خد بالك، يعني مساله ان واحد يتصل بواحد دي لله مش موجود. ها بص، ده واحد بيحكي بيقول لك جم ناس يزوروني، انا مستغرب الناس دول جايين يزوروا ليه. ها اكيد في حاجه، مستني يطلبوا طلب، ما طلبوش، قعدوا نزلوا. معاني الزياره في الله والاخوه في الله أصبحت معاني للأسف غريبة في مجتمعات المسلمين، وتجد حتى في المساجد غربة بين المسلمين وبين بعضهم البعض. يعني اللي يعني بيبذل، ها بص لي، عارف أن الأخ ده اسمه يحيى والأخ ده اسمه أمير وده اسمه محمد، مش كفاية، مفروض يبقى بينه وبين بعض في تماسك، في رابطة قوية. أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قدم المدينة عمله آخى بين المهاجرين والأنصار حتى كاد أن يرث بعضهم بعضا. شوف الموقف العالي الجميل ده، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين مين؟ طب قول لي وديك جايز، ها؟ لا سعد بن إيه؟ ابن ربيع. سعد بن ربيع كان من أغنياء الأنصار. تعرف يقول لعبد الرحمن إيه؟ بيقول له يا عبد الرحمن أنا ذو مال كثير، مش بيخبي فلوسه عنه، بيقول له أنا مال كثير، فهلما نقسم مالي بيني وبينك نصفين، خد نصه وأنا نصه، وإني لي زوجتين، فانظر إلى أعجبهما إليك أطلقها ثم تعتد فتتزوج. بالله عليك في إثار كده، ها في بذل كده، كرم وسخاء وجود. طيب شوف التاني بقى، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك. بعض الناس الطماعين راح لواحد بيقول له يا أخي فين يا أخي كرم سعد بن الربيع؟ قال له وانت فين عفة عبد الرحمن بن عوف؟ خد بالك، فإن تعجب من كرم سعد اعجب من عفة عبد الرحمن. الشاهد يا إخواني إن كان فيه ترابط قوي، حتى أراد الرجل أن يبذل نصف ماله لأخيه ويبذل له يعني إحدى نسائه وطلقها عشان تانية تزوج. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك. الصحابة كان منهم علاقات قوية جدا، خدت بالك، حتى أن أبا هريرة يقول لبعض الناس هل يضع أحدكم يده في كم أخيه في جيبه فيأخذ ما شاء؟ بتعملوا كده مع بعض، يعني تبقوا ماشيين مع بعض، واحد عايز يشتري حاجة يحاطط إيده في جيب صاحبه مطلع ومشتري، قال له لا نفعل، قال لستم إخوان، أنتم مش إخوات بعض، واخد بالك. كان فيه إيه؟ تواد قوي جدا. سلمان زار أبا الدرداء في بيته، فوجد أم الدرداء متبذلة لابسة ثياب متبهدلة، يعني من لغة الدارجة بتاعتها. قال لها مالك يا أم الدرداء؟ قلت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، نهاره صائم وليله قائم، هو حالته كده، حلبس لمين بقى وتزوق لمين؟ معنى كلام يعني قبل نزول الحجاب، خد بالك. طب فسلمان دخل البيت وقاعد مستنيه، جاء ابو الدرداء فقدم له الطعام. انا عايزك تاخد بالك من القصه واللمسه اللي فيها. فقال سلمان كل، يقول ايه ده ابو الدرداء صاحب البيت، هو بيجيب له ضيافه بيقول له كل معي، قال اني صائم، قال لا اكل حتى تاكل، فأكل. سمع كلام، مالوش أنا صائم منك لله وبتاع، لا لا لا أبدا. في بساطة، في ليونة، في محبة، في قرب من بعض، مش في جفاء وتباعد. يا راجل أنا بستغرب بعض الناس يسلم عليك، بص سلم عليك كده اهو. ايوه ينفع بالله عليك؟ لازم تسلم على واحد ازيك حبيبي، ايوه وشك في وشه كده تبسم في وشه، لازم في تواد وتراحم. واسمك ايه؟ تسال عن اسمه، وانت ساكن فين وبتشتغل ايه وابوك شغال ايه وكانتكم كم اخ، عشان يبقى ايه عارف اخوك وبيروح فين وبيجي منين وبيشتغل ايه. حتى اذا غاب افتقدته. انا بتالم والله تلاقي الناس مش عارفين بعضيها في المسجد الواحد، خدت بالك؟ يفتقد واحد من اهل المسجد، يجي واحد يسال عليه، تعرفش الراجل الطويل ده اللي هو، خدت بالك؟ وتبص تلاقي عشان ما حدش عارف التاني اصبح كلمه ايه دارجه، يا شيخ اي واحد ملتحي عايز تنادي شيخ، انا شيخ شيخ، قال له ايه شيخ دي، هو ربنا قال انما المؤمنون شيوخ؟ ابدا، انما المؤمنون اخوه. انا بستغرب ده صراحه، مصطلح ما ينبغيش ان احنا نستخدمه. الشيخ دي بتطلق على حاجه من اثنين، اما رجل ايه كبير في السن طاعن في السن، واما رجل عالم. اما انت ما مش عارف اسمه تقول له شيخ، اقول له اخ. وبعدين وتقول له اخي ليه يا اخي؟ طب ما تقول له اسمك ايه، انت مكسوف تقول له اسمك ايه؟ وبعدين انت تحب اخوك في الله ومن جوه يعني هو ساكن في قلبك، بتشوفه بيصلي معاك وجنبك وفي الصف الاول، اقول له يا اخي بحبك في الله. جاي الحاجات دي مهمه جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وارشاداته الجميله، انا والله بحبكم في الله، اجمل قعده بعضها في المسجد، والله احسن ما بقعد في بيتي، بس اهل البيت يسمعوا ويزعلوا، قاعده في المسجد مع الاخوه ما فيش احسن منه. الحسن البصري كان يقول كلمه جميله، يقول اخواننا احب الينا من اهلينا، اخواننا احب الينا من اهلينا، اخواننا يذكروننا الاخره واهلونا يذكروننا الدنيا. فبتقعد مع الوجوه المشرقه الطيبه دي تتذكر الايه؟ الاخره. فينبغي يكون بينك وبين اخوانك صله قويه، في تواد، في تماسك. ادنى درجات التماسك يعني في صله، في سؤال، في معرفة. لو ما فيش معرفة دي أدنى الدرجات المعرفة، ما انتش عارفه هتوصل له ازاي، يبقى كل واحد قاعد في برج الواحد وكده نوصل له لبعض ازاي. يبقى انت عندك مشكلة ونفسك أخ يعني تقعد تشتكي له وتبث ليك همه أو تستشيره، خدت بالك؟ مراتك أخي ضربتك في البيت يا أخي، مغلباك، ما انتش عارف، واحد كده تقعد تعيط له وتشتكي له وتقول له الحصل كذا، أعمل إيه في الورطة اللي أنا فيها دي؟ لو ما فيش بيننا ترابط مش هتلاقي حد، تبقى أنت عايش في وحشة داخل وحشة وغربة داخل غربة، يبقى أنت بتعاني من غربتك نتيجة لالتزامك بالدين، غربتك نتيجة للوحشة التي بينك وبين الناس. ينفع؟ ما ينفعش، لازم في تواد وتماسك. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثال للمؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما بيصف إليه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متماسك كده. بينفعش احنا نجتمع ونبني مجتمع إسلامي من غير ما يبقى فيه بيننا وبين بعض التماسك. لما بيعملوا بناء، شفت انت البنا وهو بيبني اي بنا بيعمل ايه؟ بيرص الطوف في بعضه كده خلاص، لازم يحط مونة صح عشان الطوبه تمسك في الايه، في الطوبه، يجي العدو يضرب فيها تتهتش قويه، خدت بالك؟ اما نحط الطوفه وبعضه كده اي شويه هواء يوقعها. فما ينفعش يبقى احنا العلاقات اللي بيننا كده علاقات هشه ضعيفه، لا لازم نسعى الى ذلك، وده يكون بالزيارات في الله. واخد بال حضرتك؟ بعد ما نوثق العلاقات في المسجد تبقى قويه، لو تعرف ظروف اخيك المسلم تسال عنه وتروح تزوره في الله، ده بيوطد العلاقات. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا وان يهدينا سبل السلام. نساله سبحانه وتعالى ان يخرجنا من الظلمات الى النور وان يجعلنا هداة مهتدين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.